بدليل وجد تتلى عليه آياتنا، برضو بنحنن قلوبهم، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا. ولا يعني ايه؟ ده عرض كتافه زي ما بيقول. والتولي باستكبار، والاستكبار معناه ايه؟ معناه انه اكبر مما يدعى اليه. نقول له انت دعيت الى حق فاستكبرت، ولو كنت مستكبرا في ذاتك لم تلجأ الى باطل لتشتريه، لم تروح الباطل تشتريه. تبقى اذا كان الباطل حتى لو انت مستغني بيه وتروح تشتريه تبقى هتتكبر ليه؟ انت ما عندكش مقومات الكبر، فكيف تستكبر؟ لانك انت بتستكبر عن حق وبتروح تشتري ايه؟ وبتشتري باطل. معنى الاستكبار ان لما يجي واحد يديك حاجه تستكبر عنها ان عندك زيها، ما انت ما عندكش زيها ولا عندك اقل منها كمان، بدليل انك بتروح تشتريها كمان. يبقى ما هو الاستكبار؟ يبقى استكبار في غير ايه؟ في غير محله. والمستكبر دائما انسان في غفله عن الله. ليه؟ لانه نظر لنسبه نفسه مع غيره من الناس، يمكن يكون عنده مقاومات، لكنه لو استحضر جلال ربه وكبرياء ربه لاستحى ان يتكبر. يستحى ان يتكبر ربنا، يستحضر ربنا بعظمته كده. طب ده الكبرياء صفه العظمه وصفه الجلال لله. ليه؟ لان الكبرياء ده معناه ان احنا في هذا الكبرياء احتمينا من اننا نكون عبيد لغيره. احتمينا من اننا ايه؟ نكون عبيد لغيره. اذن فكبرياؤه شرف لنا ولا لا؟ ولذلك حتى الناس الريفيين اللي عندهم فطره يقول لك ايه؟ اللي ملوش كبير اشتري له كبير، لان ما دام ليا كبير انا يخافون الناس بالنسبه له. كذلك كبرياء لما هو متكبر يبقى ما حدش يقدر يرفع راسه، وما دام ما حدش يرفع راسه يبقى الكل ايه؟ الكل سواسيه، سواسيه امام ايه؟ امام الحق سبحانه وتعالى. يبقى كبرياؤه ايه؟ لصالحنا نحن. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، أن في أذنيه وقرا، ثقة الحاجة سد إيه؟ سد ودنه. فبشره بعذاب أليم. فبشره بالله، ساعة ما تسمع كلمة بشر وما هي البشارة؟ البشارة أن تخبر بأمر سار لم يأتي زمنه، زي الولد اللي امتحن تقول له انا بشرك ان شاء الله هتنجح. يبقى النجاح امر سار ولا لا؟ انما لسه ما جاش ايه؟ ما جاش زمنه. طب بالله، وقال البشارات تكون بعذاب؟ بعذاب ابدا، ده البشاره تكون بنعيم. امال قال لك؟ قال لك لا، ده يريد الحق سبحانه وتعالى ان يتهكم بهم. ولذلك الولد اللي انت قعدت تنصحه يذاكر طول السنه ولا قعدش يذاكر، وبعدين انت رحت شفت النتيجه ولقيته قاعد في البيت كده، تقول له بشرك، يقول له ابني افتكر انه ايه؟ نجح. لك سقطت يا حبيبي. ايه النقله دي؟ بقى نقم من الانبساط الى الانقباض المفاجئ. فلما قال لك بشرك الولد فهم انه يمكن غلطه نجح، يقول له ايه؟ يقول له سقطت يا حبيبي. علشان ما تبقاش تذاكر. الله، هي علشان تذاكر ولا عشان ما تبقاش تذاكر؟ عشان ما تبقاش تذاكر زي ما عملت كده. ولذلك يقول ايه؟ الانسان وهو ماشي في الصحراء وبعدين عطشان، فابرقت غمامه، جه برق كده، انفهم ان ايه؟ جاي مطر. كما أبرقت يوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت، فأصبحت من ليلة الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. فهل يمسك الماء وبعدين نزلت من ايه؟ من بين ايه؟ الأصابع. ولذلك يقول لك ما أشر على النفس من الابتداء المطمح يأتي بعده الانتهاء الميئس. وضربنا لذلك مثل قديم قلنا هاب ان واحد معتقل وبعدين عطش وعايزين بيعذبوه فقال للغير العسكري اللي عليه ادونا شربة مية بس يقول له حاضر يا سلام ويروح يجيب الايه كوباية المية الراجل يفتكر ان العسكري ده ابن اصل وراجل طيب ومش عارف وبعدين جه لحد كده وهيمد ايده ياخدها راح بليهاله على الارض يا ليت من الاول قال له لا انما ابتدا به ابتداء مطمعا ثم انتهى به انتهاء ايه مخلصا ونعوذ بالله من القبض بعد البسط فبشره بعذاب اليم. فإذا كان هذا اللي اشترى له الحديث ومش عارف ايه وإلى آخره وقال عليه فبشره بعذاب أليم يجي المقابل بقى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. جاب المقابل وعادة ذكر الشيء مع مقابله يعطي الحسن. انظر إلى اسمع قوله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. جاب الايه المتقابلات وما دام جاب المتقابلات يقول المؤمن ينبسط اللي هيكون نعيم وبعد ذلك ويفرح بالنغازه من الكفار في انه يكون في جحيم. يبقى اجتمع عليه ايه امرين اثنين الامر ان اللي بيغيظه ده واقف امام دعوته وبيضطهده وبيعذبه هيروح الجحيم. يبقى عنده حاجتين اثنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الإيمان لازم يردفه بالعمل لأن الإيمان أن تعلم قضايا غيبية قيمتها إيه إن كنتش تنفذ مطلوبها. يبقى العلم قيمة للعلم ولذلك إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أن فايدة الإيمان إيه؟ فايدة الإيمان العمل. إنما أنت مؤمن بأشياء وأشياء وأشياء وما توظفهاش تبقى مريض ما توظفش تبقى إيه؟ ده بقى حجة عليك مش حجة لك. يبقى إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وإحنا قلنا معنى الصالح الشيء الصالح في ذاته لا تفسده. خلاص؟ والشيء الصالح إن استطعت أن تزيده صالحا بتطوعات فافعل وإن لم تستطع سيبه على إيه؟ على لهم دول لهم جنات النعيم. لهم جنات جبهة بالجمع جنات وجنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا. كلمة شوف برضو الحق سبحانه وتعالى رغم الكفار كافر بيه ورغم انه يدل ويضل غيره برضو رحيم حتى في تناول عذابهم. اولا ما جابش في ذلك خالدين وهنا جاب ايه خالدين ولعب كلمة عذاب قال لهم عذاب انما ده ما قالش لهم نعيم بس قال جنات وجماعه وبعدين قال وعد الله ايه وعد الله حق. كلمة الوعد احنا عرفنا انها دائما تأتي بعدة بخير بس من مين ممن يملك الوفاء. الوعد ممن يملك ولذلك احنا قلنا ان اللي بيعد وعد لازم يبقى يردفه بان شاء الله. ليه؟ لان ما يمكنش ان يكون عنده مقومات انجاز هذا الوعد. يبقى لما يقول إن شاء الله يبقى معناها أن الله لم يشأ. يبقى ربنا بيعلمنا إزاي حتى نبقى إيه نبقى منصفين لأنفسنا من الناس مش يقولك أنت وعدتني بحاجة وما عملتهاش. إنما لما قال إن شاء الله ده بقى في مين. ولذلك الإيمان بالقدر الإيمان بالقدر ده رحم الناس من الناس. واحد مثلا طلب منك شيئا مسألة تقضيها له وبعدين ما قضتهاش أنت عشان ما يزعلش منك ويتحمل ومش عارف ايه انك ربنا ما يريد الله. يبقى دي قدر الله رحم مين رحم الناس من الناس لسه ما جاش معاك. ولذلك احنا قلنا لما واحد يروح يتوسط لواحد في عمله ثم يؤديه. المؤمن يقول ايه؟ هو الأضى مع عباديه. الله ما شاء الله ما شاء الله شاء الله ان يقضيه فاكرمني بان رب تكلم وقت ما المسيح بات. ولذلك حتى الطبيب المؤمن الكويس يقول جاء الشفاء ايه؟ عندي لا بي. ساعة ما مدت ايدي وكتبت دواء الشفاء جاء ايه؟ جاء عندي مش بي يعني. يبقى اذا قدر الله بيعمل ايه؟ بيرحم الناس من ألسنة الناس. ربنا لسه ما عرفش. ولذلك لما واحد يقول قلت لك كذا وعملت كذا ويتحدى عليه يقول يا ربنا لسه ما عرفش. ولا يقضى في الارض حتى يقضى في السماء. ما تظلمش الناس. لما ما دام ما تظلمش الناس يبقى انت لا تشيل من واحد اللي ما اعتنيت بيك ولا انه ما اضلهكش ولا حاجه لسه ما انقضتش. ليه؟ لان في قدر. كلمه قدر الله عملت ايه دلوقتي؟ عملت رحمه في الناس كلهم لو فهمناها. ولذلك تعمل الرحمه ايضا في ايه؟ في انك انت مجد وعملك واضح وجسمك شادلك. وبعدين تلاقي واحد لو عمله واضح ولا اي حاجه بل بالعكس لعبي وبيخد منك الدرجه ولا لهف منك المنصب مش كده؟ تقول انت الاحمق يزعل والعاقل ما يزعلش. يقول انا مش بحترمه لانه خد، انا بحترم قدر الله فيه. هي المسألة مش ميكانيكا في الكون، مش ميكانيكا يرفع ده يرفعه ويحط ده يرفعه. وإلا لو قال لي مسائل زي ما انت عايز كده ميكانيكا يبقى زي الفلاسفة ما قالوا ده القضايا الكونية دي ربنا سيبها للناس كده. يقول لا ما سبهاش، ده هو مش عملها ميكانيكا بدليل ان هو يخلف الأشياء. يبقى القضية العامة لها جمهور كبير، لكن يسيب للقضية الخاصة اللي تبتل الميكانيكية منفذ. ازاي مثلا يخلق ما يشاء مش كده؟ يهب لمن يشاء ايه؟ ويهب لمن يشاء الذكور، يزوجهم ذكرانا واناثا، ويجعل من يشاء ايه؟ من يشاء عقيمة. ساعة ما قال كده ما فيش واحد يقول ده الست ما خلفتش ولا هو ما بينجبش. مرادات عليا، مرادات عليا. ولو انه احترم قدر الله في العقل لجعل الله كل من يراه من الاولاد اولاده. يبقى المساله مش ميكانيكا بقى. يهب لمن يشاء اناثا، يهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا، ويجعل من يشاء عقيم. اشمعنى قبلت هبه الله في ان تكون ذكور ولا قبلت هبه الله في ان تكون عقيما؟ ايه القسمه الضيقه دي؟ ما دام قبلت دي لازم تقبل دي دينا ودي. ولذلك احنا قلنا كانوا زمان بيكرهوا البنت لانها لا تركب خيل ولا تمسك سيف ولا تحارب ولا تمشي عارف انت مش عجل. فكان اولا يؤيدوها الى ان جاء الاسلام تحرم الوقت. وبعدين فضلت بقى برضو الناس برضو عايزين ايه؟ الذكور وحتى الست. ولذلك احنا بنقول للستات انتوا ليه عمالين تحاربوا في الراجل وتعملوا فيه المسألة دي؟ ده الواحدة منكم ما خلفتش ولد ذكر بعد سنة تنجوا. ليه؟ طب ده شهادة منكم بان الولد ايه؟ الولد افضل يا ست. لكن يوم الحق سبحانه وتعالى يقول اللي يحترم قدر في انني وهبت له بنات ولذلك قدمها في الهبة. يهب لمن يشاء إناثا. الله ما شاء الله ما شاء الله يا سيدي. قدمها في الهبة لأن فهم الناس إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. الله الله. فإذا قدمها في الهبة يهب لمن يشاء إناثا استهلها بالهبة. وكلمة يهب دليل على أن ما فيش حد له فيها. يهب لمن يشاء إناثا. ولذلك قلت أنا لمن شكى أن امرأته تريد أن تجهض نفسها لأنها خلفت أربع بنات ولا ثلاثة وخايفة من البنية اللي جاية دي تبقى إيه؟ تبقى بنت. قلت له يمكن لو جبتها وبعدين تنزل كده تلاقيه ولد. تبقى تعيش بحصيتي. طب يفرض انها بنت، يفرض انها بنت، والله لو احترمت قدر الله في الانثى لربنا قال لك احترمت قدري سأعطيك على قدري. وبعد ذلك يربي البنات كده كويس، وبعدين يجيلهم أربع فرسان أحلام يروحوا متجوزينهم، يجيلوا أربع رجالة لا تعب في تربيتهم ولا منهم تعبت في ولادتهم، ويمكن الذكر ابنه حماه ياخده. وجربوها كده شوفوا، أي إنسان يرضى بالأنثى إذا جاءت يوم ربنا رضيت بقدري أعطيك على قدري، وأجيب لك بقى عريس ليه يبقى أطوع لك من ابنك. وده اللي بيحصل، وده اللي حصل وحصل. قلنا بقى إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا. كلمة حقا دي إنك شوف الوعد من مين؟ الوعد ممن يملكه. ولا يوجد إله غيره إنه لا دي بلاش. ولذلك الرجل اللي كان بيجن واحد قال له ده الدليل على إن ربنا ده ملوش شريك إنه خلقك. لو كان له شريك كان يقول له بلاش ده خالق. وعد الله حقا، وعد الله حقا، وهو العزيز اللي ما فيش حد بيتني كلمة عليه، وحكيم حين يعد يعرف لماذا وعد ولماذا يوفي. نعم. ثم انتقلت الآيات إلى شيء في الكون. هذا الشيء في الكون يعتبر دليلا من أدلة الإيمان الفطري بالوجود الإله. فقال لك تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها. أولا جاب آية لم يدعها أحد وهي موجودة، موجود لم يدعه أحد، محدش من الملح ده ولا من الكفر قال ابدا السنه دي انا خلقتها ابدا، جاب حاجه محدش ايه ادعاها. ولما قال هي مفيش حد خالفها قال لا ده اللي خلقت ده هو خدها مني كده. طب ما دام هو قال انا خلقت السماء ومش عارف وبغير عمل ترونها، ان كان الكلام صح يبقى انتهينا اتفقنا. طب وما كانش صح يبقى حد تاني خلقها. طب اللي خلقها التاني ده دري ولا مدريش؟ دري بإن واحد خد منه خلق السماء والأرض كده وسامه هو كده، ولا ما كانش دري يبقى لا نايم على ابنه. وإن كان دري يبقى جبان ما يقدرش يواجه، فلا دي نفعة ولا دي نفعة. يبقى ما دام قال أنا خلقت ولم يوجد له معارض يبقى هو اللي خلق. وازاي كان يقول ما لا شهد الله انه لا اله الا هو؟ شهد هو شهاده ذات لذات. يقول لك الكلام ده صح؟ وانت تقول يا كافر والعياذ بالله لا مش صح. يقول هو قال لا اله الا هو، فان كان في اله ثاني يقول دري بالكلمه دي ولا ما ادريش؟ ما ادريش يبقى برضه ما ينفعش ان هو اله. طب دري، طب ما يجيش له وقال لا ده اللي خلقت بدليل كذا وكذا وكذا ويجيب دليل، يبقى اذا صحت الدعوه لصاحبها ولا لا؟ صحت الدعوه لصاحبها الى ان يوجد معارض. احنا قلنا زمان هب انكم في مجلس في 20 واحد وبعد ذلك انفض المجلس فوجدتم حافظه نقود، رب البيت وجد حافظه فيها نقود وما فيهاش ورق يثبت هي بتاع مين، فيقول لابنه او للخادم اتصل بالناس اللي كانوا هنا قول لهم هل حد منكم ضاع له حاجه؟ اسال. فقعد يسالهم يقول لك لا ماليش حاجه. الى ان اخترق الباب طارق ودخل واحد قال له والله انا كنت هنا ونسيت حافظه النقود بتاعتي. يقول ان كانوا من 19 سئلوا وقالوا مش بتاعتني، تبقى بتاعت مين؟ تبقى بتاعت. طب كم سأل؟ 17 لسه واحد. يقولوا طب اسأل يا فلان. مين يسأل فلان؟ يقولوا مش بتاعتي، تبقى بتاعت مين؟ يبقى بتاعته إلى أن يظهر إيه؟ إلى أن يظهر مدعي. والله يقول قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. كانوا راحوا يشوفوا ايه اللي خد منهم الكون ده، وخد منهم الناس، وخد منهم الألوهية دي. او اذا لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. يقولون الاله الاكبر بتاعنا فوقنا، لكن هو قال ما فيش حد، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. خلق السماوات بغير عمد. اولا السماء اللي انت مثلا تقعد تمشي تحته من هنا لا وتلف الكون كله تلاقي سماء، تلف الكون كله تلاقي سماء. انت متجه غربا الى امريكا سماء، وبعدين مشيت من امريكا رحت الهنمين ده ولا اسمها هواي، وبعدين اتنقلت لليابان ودورت جيت كده على استراليا ونزلت مش عارف الى حد ما جيت عندنا تاني، لقيت سماء ولا ما لقيتش سماء؟ كلها ايه؟ سماء. وبعدين هل خدمت بعمدان كده مسلحة كده في الطريق كده حتك؟ اذا خلق السماوات الواسعة اللي انت شايفها دي بغير عمد. كلمة ترونها اي ترونها بغير عمد كذلك، مش محدش او بغير عمد ترونها، يعني هي لها عمد بس انتم مش شايفين العمد. اذا لما يجي يقول الجاذبية نقول له يا اخي ربنا قال ونمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه، ما يمسك الطير حتى ما يمسكهن الا الايه الا الله، ويعمل بسط جناحاته كده هو ما يمسكهن الا الله عشان بيقرب له المسافه. ان السماء دي ازاي تتمسك كده ويطلع؟ يقول لك ما هو الطير اهو اللي انت شايفه، بتشوف انه يرفرف كده بيطير، وبعدين يعمل ايه؟ يروح عامل جناحاته مديدها كده ولا يعملش اي حاجه، ما يوقعش. يبقى اذا ان الله يمسك السماوات والارض ايه؟ ان تزولا. امسكها بايه؟ بقانون؟ بس قانون احنا مش شايفينه. اهم قال لك الجاذبيه ولا مش الجاذبيه ولا مش عارف. هم دلوقتي لما كنا بنعمل تجربه عشان جاذبيه الارض للاشياء، جابوا لنا كوز وعملوا فيه ثلاث خيوط زي الخيوط اللي في الكفه بتاعه الميزان، وجمعوا الثلاث خيوط كده بنسبه واحده عشان يبقى ايه؟ مستقيم متوازن، يعني ما فيش حبل منهم اطول من حبل، وعملوها كده وجابوا التجمع اللي هو بتاع الثلاث خيوط وحطوه في حبل واحد، وملوا كوب ميه. خلاص يمكن شفتوا كلكم التجربه دي. وبعدين عملوا ايه؟ يبقى الكوب لما جه فوق كان الفم بتاعه فين؟ تحت، ما نزلتش الميه. ما نزلتش ايه؟ الميه. ليه ما نزلتش ايه؟ دي بيرد بينك لو كانت الارض عماله تدور كده كانت الميه البحر دي تندلق. طب هتندلق فين؟ هتندلق فين؟ تقوم تقول له دوره الارض دي بالميه اللي فيه زي دوره ايه؟ الكوز. إن خففت الحركة شوية نزل. ليه؟ أم قال لك لأنه في حاجة اسمها الجاذبية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.